هو مجرد سلاح فتاك في يد الطاغوت الأكبر، ودائما هم يضعون موزعينه. بنك النقد الدولي معطينه لرئاسة أوروبية، والبنك الدولي معطاه لأمريكا. هذا التقسيم. وهما هذا البنك النقد الدولي وهو الأخطر والأشرس، هذا هو الذي له السيطرة على النظام المالي في العالم. وهنا السؤال، كيف نشأ هذا النظام المالي وكيف هو مضبوط؟ لأنه هذا بيحل لنا مشكلة غباء جماعتنا، اللي جماعتنا شو بدنا نقول، هم مسلمين في النهاية، اللي طلعونا دنانير ذهبية قبل مدة. نسوي القصة بسيطة في ظهور ما يسمى بالنظام النقد الجديد، اللي بدأت تسميته بنكنوت، حتى نفهم الأسس ونعرف كيف نهدم. وهذا الذي يهمني في الكتاب، الكتاب كله مليء بالأخبار والقصص ليمثل لك بأن ما تراه صراعا على المبادئ والحقوق هو صراع بين مسكين الذئب وبين الحمل. وقصة الذئب والحمل تعرفونها، أبوي حكى لي من 30 و35 سنة، قال يا ابني الذئب أجل الخروف، من نعي الخروف الصغير الطلي، قال له بدي أوكلك، قال له ليش؟ قال له بتعكر علي المي، قال له يا سيدي أنا بوكل بشرب من وراك، بشرب مش قدامك، قال له لكن يمكن أبوك من فوقه بيعكر علي المي، قال له أبوي مات من زمان، قال له والله غير أوكلك، أوكلك أبوك مات بتعكر من تحت بدي أوكلك. فهي النظام هو نظام متوحش، لكن كيف نفهم هذا النظام؟ في البداية الذي أنشأ، وكنت أحب أن إن شاء الله تقرؤونه، وهذا لا أريد أن أضعه في الألف كتاب، لكنه من الكتب المساعدة، هو كتاب الربا للأستاذ أبي العلا المودودي، كشف فيه هذا، وكتب كثيرة، ولكن هذا كتاب عربي موجود بيشرح الطريقة بطريقة سهلة ووسيلة جميلة. النظام كالتالي، أنت تعرفون أن الربويين أردت أن أضبط الصرف وضيعت النحو. يلا هذا كله اللي يعلم أنه إحنا جهلة في هالزمن. أن الربويين في العالم هو اليهود، وأنتم تعرفون، وسامحوني الكتب الجديدة بدي أدخلكم قصص ومسرحيات لازم تقرأوا، وكيف قصة اللي هو تاجر البندقية لشكسبير، شخصية شارلوك مشهورة، وهذه الشخصية شارلوك هي شخصية تبين أن الأوروبي بيعرف أنه الربوي شريب الدم الذئب المتوحش هو اليهودي، هذه قضية معروفة. وبعدين بنناقش احنا هذا ان شاء الله، نختار بعض الكتب التي تشرح النفسية اليهودية. هذا الربوي اليهودي، الناس يقترضون منه الذهب فيعطيهم ذهب، يأتي واحد يقول له بدي 100 دينار ذهب، يعطيه 100 دينار. على فكرة دينار ودرهم هي أصولها غير عربية، مترجمة من لغات يونانية قديمة، ولكنها عربت. فيأتي إلي يقول له بدي 50 دينار، يقول له 50 ترجع لي 100. اليهودي تفتق ذهنه، قال أنا ليش بعطي ذهب وبرجع لي ذهب؟ أنا بعطي ورقة تثبت إنه إله عندي 100 دينار ذهب أو 50 دينار ذهب. فيستطيع هو، ماذا تريد بـ50 دينار؟ قال أريد أن أشتري هذا البيت. قال له صح، روح أنت هاي الورقة تثبت أن لك عندي، طبعا يكون موقع عليكم بيالة أو وثيقة دين 100 دينار، إنه لك عندي 50 دينار، تفضل هاي ورقة بـ50 دينار. وأنا أعرف هذا الرجل إنه يقبل ورقتي، لأنه يعرفني إنه إذا جاء بهذه الورقة يطلب مني حامل هذه الورقة 50 دينار بعطيه. ولوجود الثقة

فدل على أن الذهب والفضة فيهما معيارية النقد في الوجود بوضع الخلق الإلهي، وضع الخلق الإلهي. الله خلق الوجود متناسبا، شو بسوي الإنسان؟ بدمر. كيف؟ الفيلة في العالم ضرورة، بنروح بنطخها بنقتلها. ونهى رسول الله عن قتل الأمم، قال أذن لنا في قتل الكتاب، أمرنا بقتل الكلاب، ثم نهانا شو علل؟ قال إنها أمة من الأمم. يعني الوضع القدري في الوجود متوازن. بقول لك اقتل الأفعى بس ما بدناش تقتلها كلها. فإنك لو أفنيت أمة من الأمم لاختل التوازن في الوجود. أول شيء أمر بقتل الكلاب، بعدين نهى قال أمة من الأمم، إفناء أمة من الأمم بيصنع الاضطراب في الوجود. فالاضطراب ممنوع، لازم الشيء الكون يكون متوازن. لما تروح بتقضي على الفيلة في العالم يصير اختلال في الوجود، في سبب ما بعدين بتكتشفه. ممكن أول تقول إني مثل اللي جاب الصقير حطه في داخل المطار مشان يطرد الحمام، الصقير صار مشكلة. صحيح؟ قضوا على في بلاد قضوا على الحشرات الزواحف، في النهاية نتجت مصيبة أخرى بدل منها. العالم متوازن، والقضاء على أمة من الأمم يصنع الاضطراب. فالعالم انتبهوا، ليش هذا قلته؟ لتوازني. لما وضع الله فطرة الذهب والفضة معيار النقدية في العالم أوجد التوازن، العالم يصير فيه اضطرابات. من أجل ذلك ها انتبهوا، وهذا بيتكلم عنه يا زلوم، من أجل ذلك منع الشارع اتخاذ الذهب والفضة تجارة وبضاعة. لأنه بصير إيش؟ المعيار يصير بيطلع وبينزل، البطاطا تطلع وتنزل، من البطاطا جديدة طبعا. يمكن لو ذكرناها لابن تيمية بعرفهاش، لأنه دخلت علينا من أمريكا البطاطا، فغير روح الباذنجان. الباذنجان يغلى يطلع ينزل بعيار على قاعدة آدم سميث، دعه يعمل دعه يمر. مش هيك؟ نهى رسول الله عن تلقي السلع، نهى عن بيع باد اللي حاضر. قاعدة الإسلام، دع الناس ينفع بعضهم بعضا، ارمي في السوق وخلي العالم متوازن فبيمشي. ولكن لا يجوز أبدا أن يتاجر في الذهب والفضة، ما بصيرش تجارة فيهما. من أجل هذا اللي بده يبيع قال لا، لازم تبيعه يدا بيد. شو ليش ابيع اذا؟ ما دام يدا بيد ومتماثل، اذا لماذا ابيع؟ 50 كيلو ذهب 50 كيلو ذهب، ليش ابيع؟ واضح؟ فلا يجوز اذا بيع الذهب، لا يجوز اتخاذ الذهب الفضة، لانه لو دخل هذا المعيار ميزان البيع والشراء لاختل الوجود. واضح الكلام؟ مثل ما ذكرنا، لو ذهبت امه من الامم ما الذي يحدث؟ يختل الوجود. ولو صار الذهب والفضة وهو معيار السلع في الوجود، معيار النقدية، لو دخل فيه الفساد لفسد الوجود. وين هذا؟ شو نستفيد منه؟ وين رحنا هذا الآن؟ النقد الآن بسبب العولمة فتحوا لكم ما يسمى بسوق الأوراق النقدية. صار الدينار، وحتى تصير انت دولة رأسمالية ويأتي عليك المتنافسون والاقتصاديون، لابد يكون مالك عرضة. النقد الذي تتعامل به الدينار والريال والدولار يجب ان يكون بضاعة في داخل سوق النقد الذي يباع في بلدك، وبيدخل عليه الآخرين بيشتروه بيبيعوه بيقيموا بيحطوه، وحتى يحافظهم على توازنه في الحقيقة. حتى الآن نضرب مثال، حتى يدمر الاقتصاد متى شاء. بدي أستعجل بسرعة مشان هذه كلمة حتى لا أنساها. كيف يدمر الاقتصاد متى شاء؟ أنت تصور بلد كالسودان، هذا مثال أرجو، أنا مستعجل فيه لأنه في الحقيقة لابد نمشي متسلسلين لنعرف لنصل إلى النقطة التي نريدها. لو أراد رجل أن يستثمر في السودان، السودان من أعظم بلاد العالم إنتاجا لمواد غذائية، وهذه ناتي اليها، وهي دائره الاستهلاك والانتاج. هذه النقطه التي سنرجع اليها، ذكروني حتى لا يتوهم. لو جاء رجل بخمس ملايين دولار ولا بد لما يدخل في السودان من اجل يستاجر ويستثمر في اراضيها يروح يحولها لدينار سوداني بشكل لابد. فلما بزرع مساحات شاسعه من الاراضي ذره بربح. يعني نفترض ان 5 ملايين دينار تحولت الى 500 مليون دينار، نصف مليار دينار سوداني. لما ربح، واذا جابت له 100% لما يبيعها بتجيب مليار دينار سوداني. ربح ولا ما ربح؟ بسنه واحده 100%. انا ما بعطي اكثر من هيك، لكن النتيجه بيطلع خسران. ليش؟ لانه خلال هذا العام الموسم الذي زرعت فيه الذره بكون الدينار السوداني مضروب في العالم، بحيث لما بده يرجعها للدولار كما دخل 5 مليون بتجيب له 3 مليون. فهمتوا؟ هي ربحت، ولكن لانه الدينار السوداني عرضه للصعود والهبوط، صحيح؟ فهي احضرت مليار دينار سوداني، لكن خلال المضاربه المليار دولار بطل نجيب خلال ما كان يحضر قبل الموسم، ما كان يحضر 500 مليار من 500 مليون. اللي طلع خسران، ولا بده يرحب بالمال، شو جاي استثمر وعاش ودفع للناس وشغل الارض ودفع لهم اموال، بده يطلع بارباح وبده يحولها لدولار بده يرحل. لكن اذا خرج لا يخرج بخمسة مليون التي الدينار التي احضرها، بيطلع بثلاث مليون. هو ربح ولكن خسر، ربح بالسوداني خسر بالدولار. اذا هذا العالم، كيف فسد العالم؟ هم وضعوا هذا النظام ليسيطروا على حركة النقد في العالم. النقد بماذا؟ بصعوده. هو نقد، بنك النقد الدولي يضبط سعر الصرف. هو احدى الشركات ستاندرد او كذا، شركات تقويم الديون. فقبل السنة أو سنتين، لا يزيد عن سنتين أو أقل بكثير من سنتين كاملتين، النظام الأمريكي، النظام المالي الأمريكي اهتز. فعادة بعطوا قوة السندات الخزينة الأمريكية AA، واضح؟ AA بعطوها عادة. فبسبب الظروف الاقتصادية الشركة هذه أعطت أمريكا AA-، خففتها درجة. أمريكا أقامت دعوة قضائية على الشركة، يعني هذه على غيركم بتطبقونها، بتطبقوها علينا إحنا على قاعدة العجائز، لأن على همانية فرعون إحنا اللي صنع النظام، جاي تطبقوا علينا. فهمتم القاعدة؟ الذي وضع النظام لا يجوز أن تطبقه عليه. ووضعه من أجل أن يستثمر العالم، يستغفل، يستحمر العالم. ما الذي حدث في العالم؟ بس لماذا تحدث الهزات؟ الآن أنتم أدركتم بشيء من القليل كيف أن العالم من خلال ورق البنكنوت هذا كيف دمر العالم وجعل العالم كله، جعل العالم كله مكانا لتجارة الأقوياء. يعني البلد يباع ويشترى. في شيخ بلاش نذكر وين، حضرت له خطبة بتكلم عن الاقتصاد، فوجد المشكلة بتنحل انه اذا بدكم تضربوا الجشعين تشتروش بندورة. المشكلة في عالمنا هنا هي نظرية الشيوخ على قاعدة القدماء. اللحم غلي، كيف تنزله؟ بلاش تشتري، خليه مرمي وبعدين بنزله غصب عنك. العالم هيك بظن. هو لا يدري هذا المسكين انه انت لو انك كنت من اتقى، في رجل شيبه كبير هنا محترم والله طلع فقير ومثقف مسكين هو، فبقول الحمد لله الدنيا متمطر. قال لي اسمع ما تجننيش. ماشي انا وياه للصلاه وبيته حتى ما شاء الله عنه انشط مني، فعمره فوق ال70. قلت له الحمد لله الدنيا مطر. قال لي اسمع ما تجنني، الي 50 سنه في هالبلد بتمطر ما بتمطر بيرتفع السعر، بيجي ميه بينزل مطر ما بينزل مطر بيقطعوا الميه علينا. يعني القصد انه هو ذكي والله، احترمت كلامه لان معنى كلامه انه في الحقيقه هذا لا قيمه له. الذي يضبط حركه العالم مش انت. يعني الان والحمد لله نزل مطر، ونزل مطر المساكين، دمر رجل هنا رجل طيب في المسجد. انتم انظروا، مش انا بضرب العالم بالحاله التي يعيشها الفرد. بسلم عليه رجل طيب دائما بقول له وين انت؟ بقول انا الحمد لله لي ارض في اربد وزرعت في بازيلا. فهذيك اليوم بقول له وين البازيلا؟ قال والله يعني خسرنا، انا الارض الي وكذا، وذلك نهايه الموسم خسرنا 100 دينار. تصور نزول المطر كان مصيبه عليه. قال لي جارنا من عشيره فلان، قال والله ما قطفها. النائم، ماذا اريد ان اقول؟ اريد ان اقول بان اي المطر في داخل البلد مصيبه، لان المساله لا تتعلق باصلاح داخلي. يعني يمكن في لحظه، وهذا صار عندنا في بلدنا هنا، في لحظه من اللحظات الدينار ينزل للنصف. لماذا؟ لما جاء مهاتير محمد في كتاب حوار بينه وبين الصحفي الياباني، موجود الكتاب اظن اسمه ازمه اسيا وكذا، فضحكوا عليهم طلعوا مساكين بظنوا العالم بريء، فبدات النمور الاسيويه. كل شيء موجود والصناعه موجوده والشركات موجوده، بس ماذا فعلوا؟ لان الدينار، لان الذهب صار تجاره، في لحظه من اللحظات انتهت البلد وسقطت اقتصاديا. يا جماعه المصنع موجود، كيف سقطت اقتصاديا؟ تسال انت كيف؟ المصنع موجود والناس بيشتغلوا والتجاره شغاله، وين صارت؟ شو اللي صار؟ بس بسيطه. هو بيضرب قصه، سورس جورسورس هذا ديمقراطي وهو شيخ المضاربين، هو مش اثر واحد في العالم لكن شيخ المضاربين، يهودي هو جورسورس. هذا دخل اسبوع واحد على امريكا، على بريطانيا، خسر 2 مليار وطلع عن طريق الديجيتال. يعني دخل رقم مالي ديجيتال في بريطانيا وطلع ديجيتال، سحب معه 2 مليار. وبعدين على فرنسا وما كملش القصه. هو في الحقيقه اتصل رئيس وزراء بريطانيا في الرئيس الامريكي، قال له مشان الله ترجعنا اياه يرحل، هذا بيدمرنا. لماذا؟ تصور لعبة الكبار. لما تكون انت معك اموال الدول تنهار. الدول 5 مليار راس مالها، 5 مليار لشركة عابرة القارات لا قيمة لها، يعني عادية جدا. فلما تصير الصراع بين دولة راس مالها السنوي يعني شحادة متسولة 5 مليار متوقع من التسول، يعني ما فيش 5 مليار، في مليار، 2 مليار في الخزينة، 3 مليار مستنيين واحد يشحنهم. فيدخل واحد شركة عبر القارات تعمل هذا النظام المالي اللي ذكرنا لكم وتسحب هذا المبلغ، يصبح لا شيء. فلكن كل شيء موجود، الأرض موجودة وما شاء الله لازال على قاعدة الحمد لله. الدنيا بتمطر، الدنيا مطر ما شاء الله، خير السنة الحمد لله، والناس جيدين والدنيا ما. ومع ذلك تكتشف وإذا أنت خسرت كل شيء، الوظيفة وخسرت الشركة وانتهى كل شيء وروحت على بيتك. لماذا؟ لهذا الفساد. النقطة اللي أريد أن أقولها بعد ذلك، النقطة الثانية، وهو أنه يضع المؤلف، وهي قضية مهمة جدا، صراع وليته فصلها غير النفط، لأننا أرى، لأنه هو أصلا متخصص بشركات النفط، وهو صراع بين دول الإنتاج ودول المعلومالية. شيء يسمى معلومات زائد مال، معلومات زائد مال. سؤال، قوة المال بما اكتسبت؟ ما فيش استثمار، إذا هي قوة أخرى. من هنا صارت قوة العملة البلد مش الذهب والفضة، قوة أخرى، منها القوة العسكرية، منها القوة العسكرية، منها رضا العالم عليك، ساكتين عنك، مش كاشفين لعبتك، مش كاشفين قديش البلد منهار عندك، لأنه بلحظة أنت بتتعجب

زي قبل 50 سنة هو الخروف الآن بالسؤال هذا زيد ناقص بحسب الميزان والطلب. العالم متوازن، ضروري وجود الكلاب، ما تقتلوها. العالم ماذا زال العالم بأسعار اللي صار إنه تضخم العالم في قضية الاستهلاك اللعب والمسخرة والكذا، والعالم فرحان والعالم يغرق بسبب نظام الجاهلية الربوي وبسبب سيطرة العالم عليه. وبالتالي نأتي إلى النقطة الأخيرة أو آخر نقطتين حتى نفتح المجال للأسئلة. النقطة الأولى إنه طيب أنت ليش زعلان على هذول الجماعة المحترمين اللي أصدروا نقد ذهب؟ أنت بتقول المشكلة ذهب. هؤلاء كمن يريد أن يصنع دولة إسلامية في كل شيء، في نظام عالمي مربوط أنت فيه بكل شؤون حياتك. لا يمكن. ليش؟ الآن شو بده يصير؟ الدولة الإسلامية تبعتنا المفترضة والعتية العظيمة التي لم ينشأ في التاريخ مثلها عظمة، والحمد لله احنا عايشين في ظلها ونسمع ونتنسم أخبارها. أول شيء حتى تصدر دينار مقابل ماذا؟ يعني الناس عندهم دولارات، عندهم دينار استرليني، عندهم ين، عندهم دنانير عراقية قديمة ودنانير سورية وكذا، بدهم يصيروا يتعاملوا بالذهب. بدنا نروح على البنك، بنك الدولة الإسلامية اللي جالس وراه شيخ معمم عظيم وفقيه من فقهاء الإسلام المعاصرين، كثر ما في فقهاء ما شاء الله اللي بسمع بيصدق. فبروح عنده بقول والله أنا معي 5000 أو 50000 أو 200000 أو مليون بعد سرقة العراقيين النفط مقابل الغذاء، وكل عراقي حامل شنطة معه 4-5 مليون، بده يروح على بنك الإسلام العظيم يقول له والله لو سمحت أنا حاب، لأني أنا مسلم وبحب وبكره لأخي الدولارات، والدولارات سبب فساد في العالم، فلو سمحت حول لي ذهب. كم تستطيع الدولة إملاء حاجة الناس ضمن النظام العالمي الموجود بالذهب والفضة؟ طيب لما هذا واحد، فذلك هي دعايات إعلامية، يعني مثل ما الدولة في مش بسوي الدول يوم الذكريات بطلعوا ايش دينار بسبب ذكرى تحرير القدس مثلا، مش بطلعوا دنانير؟ هيك بعض الدول زي الطوابع، طوابع بس كمان بطلعوا دنانير بعض الدول. فجيد انك تطلع دنانير ذهبية مقابل يعني ما نقوله يوم الاحتفال بتنصيب الخليفة العظيم أو بيوم ولادة الخليفة العظيم أو يعني أو بيوم خطبة الخليفة العظيم الخطبة العصماء العظيمة إلى آخره، فجيد هذا. لكن تيجي أنت الآن بهذا الواقع، إذا هي عملية تسويقية، عملية إعلانية إنه هي دولة الإسلام وعندنا ذهب وفضة، لأنها لا تستطيع أن تستوعب حاجة الناس في هذا الواقع المختل. الآن نيجي قضية بتجبرنا، شو الحل؟ شو الحل؟ وهذا واحد. فلا نستطيع أن تغني الدولة ولا دولة في العالم، أمريكا لا تستطيع، وأكثر دولة في العالم عندها ذهب من؟ أمريكا. سواء كان طبعا في الموجود، أما في قضية كذلك أظن، وكذلك في المخبو يعني في الأرض المدخر كذلك أظن أمريكا، لكن بعضهم يقول دول أخرى، ولكن أمريكا هي أكثر دولة في العالم. عند ذهب ما تستطيع أنت في التزامات سد ديون ماذا؟ سد الدولار، كيف تسد الجنيه الاسترليني؟ كيف تسد الدينار العراقي؟ كيف تسد وهكذا؟ فهذا هذا هذا كذب، هذا دجل، هذا ليس إهانة للقاعدة بأن الذي يدمر النظام العالمي هو الذهب والفضة، ولكن هذا لعب. هذا كمن يريد أن يقول إن العالم يتحرر بالإسلام ويظن الإسلام أن يقوم الليل فيتحرر عن الإسلام، هذا الدجل، هذا ليس بهذا. وطبعا تصنيعات الاستطراد، قضية لو الدولة استوردت بضاعة فإما بالمقايضة يعني نفط مقابل طعام وهذه مصيبة وطامة، وإما نفط مقابل مال، هم يعطوك يقول لك ما عندي غير دولار